تقول رجل تقدم لخطبتي ولكنه متزوج وعنده أولاد وأهلي مش موافقين لكونه متزوج فماذا أفعل؟ والله إذا كان الرجل مناسبا وكان يغلب على ظنك أنه سيعدل بينك وبين زوجته الأولى ولا يجور عليك ولا عليها، وكان دينه وخلقه يصلحان للارتباط به، فحاولي بقدر الإمكان إقناع أهلك بذلك، لكن لا تحاولي إغضاب أو مخالفة الأهل، لأنهم في الغالب أبصر بما تحتاجين إليه ويصلح لك. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو جعل النبي صلى الله عليه وسلم الولاية في يد الأب أو ولي الأمر من هذا الباب، إلا إذا كنت بحاجة إلى الزواج بالفعل وهذا الرجل كان من يعني رجال الأكفاء المناسبين لك، ويعني أصبحت فرصة زواجك برجل غير متزوج ضعيفة أو نادرة، فهنا لا بأس أن تلحي على أهلك بالموافقة، لعل الله عز وجل أن يشرح صدورهم للموافقة وتسعدي بهذه الحياة إن شاء الله.